أحسن الله عليكم. إذا رضع الطفل من امرأة ولكن كان كثير البكاء والإمساك بالثدي وتركه في المجلس الواحد عشرات المرات، هل يحتسب أو نحسب كل مسكة رضعة؟ الجواب: المسكة التي تعتبر رضعة هي أنه يمتص اللبن من الثدي ويتركه باختياره، ما إذا تركه بغير اختياره فإنه لا يعتبر رضعة. وبالله التوفيق.